قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب البر والصلة. البر هنا بر الوالد، والصلة صلة الرحم. أما الوالد فإن بره أبنه من واجب بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وقد جاء الفضل والثواب الجزيل في بره، بر الوالد والإحسان إليه. وجاء النهي الشديد عن عقوقه والإساءة إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: بر الوالد كفارة الكبائر، بر الوالد كفارة الكبائر. وهنا عندنا مسائل، منها لأننا نحتاج إلى ضابط فيما يجب من طاعة الوالد. فالضابط كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه يجب أن تطيع والدك في ما فيه منفعة له ولا مضرة عليك في ذلك، وإن كان يشق عليك، وإن كان يشق عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وعلى ذلك ما كان للوالد فيه منفعة ولا ضرر عليك فيه، لأن المسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لم يكن عليك فيه ضرر والوالد له فيه منفعة، فيجب عليك أن تطيعه وإن كان يشق عليك، يعني وإن كان في ذلك، وإن كان في ذلك مشقة. ومن هنا يعلم أن طاعة الوالد لا تجب في ترك مثلا سنة راتبة. لو قال مثلا: ما تصلي السنة الراتبة، فإنه لا تلزم طاعته، فإنه لا تلزم طاعته، لأنه لا منفعة للوالد في ذلك، لا منفعة للوالد في ذلك. كذلك أيضا لو أن الوالد أمره أن يطلق امرأته فإنه لا تلزم طاعته كما هو المذهب، لا يلزم أن يطيعه في طلاق امرأته. وفي رواية: إذا كان الوالد يعرف بتحري العدل، الأب إذا كان الأب يعرف بأنه يتحرى العدل فإنه يطاع، يعني يعرف أن أباه لم يأمره هكذا جورا ظلما، وإنما أمره لأن المصلحة في ذلك في الأب، فإنه يطاع كما في حديث ابن عمر في أمر عمر رضي الله عنه له بأن يطلق امرأته، وكما في قصة إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الابن عاقا لأبيه إذا أمره أن ينكح امرأة فأبى أن ينكحها، كان يأمره مثلا ينكح ابنة عمه فأبى، ولكن يتلطف مع أبيه، تلطف مع أبيه ويطيب خاطر أباه بالكلمة الطيبة ويقبل رأسه ويده ويبين له أنه لا يرغب ولا يلزمه شرعا ولا يعد عاقا، كما أنه ليس من البر أن يأمره بأن يأكل ما لا يشتهي من الطعام، يقول كل هذا الطعام وهو لا يشتهي وهو لا يشتهي، فلا يقال إن هذا من البر الواجب، لا يقال إن هذا من البر الواجب. من المسائل أيضا أنه لا بد من إذنهما في الجهاد في سبيل الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو: حي والداك، في رواية: فإن كنت ترجو ثواب الله فأحسن صحبتهما. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فإن قيل إن الجهاد، إن ترك الجهاد ليس لهما منفعة فيه، واضح أنه لو كانا يحتاجان إلى بره هذا ظاهر، لكن قد لا يكونان يحتاجان إلى بره في باب الجهاد، يعني لا يحتاجان إلى بره، ومع ذلك في هذه المسألة يجب أن يستأذنهم ويأثم لو سافر بلا إذنهما في باب الجهاد، وذلك لما فيه لما يلحقهما من المشقة في تعرضه للأذى، فتلحق الوالدان مشقة في ذلك، يعني إذا خرج للجهاد قد يكون الأب له 10 من الأبناء مثلا، وقد يكون الأب نشيطا قويا وله الخدم والحشم ولا يحتاج إلى ابنه، لكن مع ذلك يؤمر بطاعته لأن الوالد يشق عليه ذلك بما يشبه الضرر، يعني بما يكون شبيها للضرر. ولذا نرى أن من الآباء من قد يمرض، أو من الأمهات من قد تمرض عند سفر ولدها، ولذا فإن الشارع جعل هذا في سفر الجهاد، لأن سفر الجهاد فيه تعرض للهلاك، فيه تعرض للهلاك، يلحق به كل سفر فيه تعرض للهلاك. ولذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من إذنهما في نفل الحج والعمرة، أنه لا بد من إذنهما في نفل الحج والعمرة، لا بد أن يأذن له والداه في نفل الحج والعمرة. فإن كان السفر ليس فيه ما تقدم من التعرض للهلاك ولا يشتد خطره، فهنا لا يحتاج إلى إذنهما إلا أن يكون في سفره تضييع لهما، يعني هذا الرجل يريد مثلا علم أو تجارة، يريد علما أو تجارة في سفره، فله في السفر منفعة من علم أو تجارة وهما لا ضرر عليهما، فهنا لا يشترط كما قرر العلماء، لا يشترط الإذن في هذه المسألة. لكن كما قال المالكية إذا كان يحصل له ما يقصده في بلده من علم أو تجارة فلا، فإذا كان يحصل له في بلده ما يطلبه من العلم أو ما يطلبه من التجارة فلا بد من إذنهم. أما إذا كان البلد التي يذهب إليها يريد أن يسافر إليها فيها علم ليس في بلده، أو يكون فيها تجارة مثل يشتري بضائع ويعود، فهنا لا يشترط إذنهما إلا أن يكون في سفره تطيع لهما، يعني يلحقهما ماذا؟ ضرر في السفر. يعني هو الآن يريد يسافر تجارة، ننظر، قال أنا أريد أسافر للتجارة وأمي ترفض، فنقول أولا هل في بلدك ما يغنيك عن السفر؟ قال نعم، نقول إذا لا بد من إذنها. فإن قال لا ليس في بلدي ما يكفيني في هذه التجارة، لا بد من السفر، لا بد من السفر، فنقول هل هذا السفر فيه تعريض لك للخطر بحيث أن لم يشق عليها ذلك؟ لأن السفر تخاف عليك مثلا يكون سفرك مثلا في البحر، أو يكون سفرك مثلا في طرق غير آمنة. فإن قال نعم نقول إذن لابد من إذنه، إن قال لا فنقول له، يعني إذا قال السفر ليس فيه تعرض للهلاك نقول له وهل في سفرك تضييع لوالديك؟ قال لا ما في أي تضييع، ربما أسافر يوما وأعود وقد وفرت لهما ما يحتاجان إليه، أو يكونان مستغنيين. فنقول إذا لك أن تسافر، لأنه ليس من المعروف أن نمنعه، ليست هذه من الطاعة، بالمعروف أن نمنعه عن مصالحه ومنافعه بما لا يكون فيه ضرر على الوالد. واضحة لكم هذه المسألة؟ إذن عندنا في الجهاد لا بد من إذنه، في نفل الحج والعمرة لأنه في الغالب يعني لا يسلم من الخطر، فعندهم لابد من إذنهما، لا سيما في القديم تبع الحج إلى هذا الوقت قد يتعرض مثلا ليوبئة أو يتعرض، فلا بد من إذنهما. قال أريد أن أسافر إما لعلم أو لتجارة، نقول إن كنت تصيبها في بلدك فليس لك أن تذهب إلا بإذنهما، وإن كان فيها تعرض للخطر مثل يسافر إلى بلاد فيها مخاطر فلا بد أيضا من إذنهما. إن لم يكن ذلك كذلك ولم يكن فيه تضيع لهما ما يضيعهما، فإنه لا يشترط في مثل هذه الحال الإذن، لا يشترط في مثل هذه الحال الإذن. ومن صلة الأب أن تصل أهل وده، ولذا جاء هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وهذا حديث صحيح هو في صحيح مسلم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح أنه قال من أحب أن يصل أباه بعد من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل أخوات أبيه، فليصل أخوات أبيه يعني بذلك عماته، فليصل أخوات أبيه من بعده، رواه أبو يعلى بسند صحيح. نعم. ومن المسائل أيضا هنا ذكر أيضا الصلة في قوله والصلة، والصلة كما تقدم هي صلة الرحم، هي صلة الرحم، والمراد بالصلة هي فعل ما يعد به الإنسان واصلا، أن يفعل ما يعد به واصلا. قال ابن حجر الهيتمي هي إيصال نوع من الإحسان، هي إيصال نوع من الإحسان، وذلك لأن الصلة لم يجب تحديد لها في الشرع، يعني ما الذي يصله به، فقد تكون بالزيارة، قد تكون بالزيارة، وقد تكون ببذل الماء، وقد تكون أيضا بقضاء الحاجة، وقد تكون أيضا بالمعاونة، غير ذلك، ومن ذلك السلام. ولذا جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلوا أرحامكم بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. رواه الطبراني ولا بأس به، حديث حسن، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. إذن يكون هذا بأي نوع من أنواع الإحسان، قد يكون بالزيارة، قد يكون بالسلام، قد يكون بالمعاونة، تعينه على زرعه، على غرسه، على، وقد يكون هذا أيضا بأن تبذل له المال، بأن تبذل له المال. وقد جاء في الصحيح أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما في حديث زينب الثقفية زوج ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما جاء هذا في البخاري وغيره. فالصدقة على الصلة صدقة، وعلى القرابة صدقة وصلة، صدقة وصلة. إذن ليس هناك شيء يحدد، حتى الاتصال كما أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد يكون باتصال بالهاتف مثل الآن، يعني بالرسائل، حتى التواصل بما يسمى الآن بالجروبات بما ينفع، ويسلم ويسألهم عن أحوالهم ويتحدثون فيما بينهم نحو ذلك، هذا نوع أيضا من، قد لا يكفي لبعض القرابة، قد ما يكفي لبعض من يحتاج إلى صلة أشد، لكنه يكفي في بعض الأحوال ولبعض الأقارب. ولذا في مثل هذه أيضا نوع، هذه أيضا نوع من الصلة. وأما القطيعة فهي بخلاف ذلك، فهي الإساءة إلى الرحم أو ترك الإحسان إليه. وقد اتفق العلماء على وجوب، وقد قال جمهور العلماء بوجوب الصلة، صلة الرحم، بوجوب صلة الرحم، هذا مذهب جمهور العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد قال الله جل وعلا من قبل: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وعند الشافعية أيضا هذا القول صوبه النووي رحمه الله من الشافعية، لكن عند الشافعية أن ابتداء الصلة سنة، لكن ترك ذلك قطيعة، ترك ما بدأ به كبيرة. فيرون أن ابتداء الصلة في الأصل سنة، لكن ترك ما بدأ به من الصلة وقطع ما يفعله من الصلة يرون أنه كبيرة. لكن الذي صوبه النووي رحمه الله من الشافعية وهو مذهب الجمهور على أن الرحمة صلتها واجبة، وهذا ظاهر الأدلة، وقد جاء في، بل جاء صريحا، ولذا جاء في الصحيحين أن الرحمة قالت بعد أن خلق الله جل وعلا الخلق، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: فهل ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك، فذلك لك. إذن الصلة واجبة، الصلة واجبة، وتقدم لكم بماذا تكون الصلة. بقي الآن أن نعرف من هم الذين يوصلون، ما هي الرحم التي توصل، ما هي الرحم التي توصل. من أهل العلم هو قول أبي الخطاب من الحنابلة، وهو قول للحنفية وأحد قولي المالكية خلافا للمشهور عندهم، قالوا إن الرحم التي توصل هي الرحم المحرم، يعني التي لو قدر أن أحدهما فيها ذكر وقدر أن الآخر أنثى حرم النكاح. قالوا: هذه الصلة، هذه الرحم التي تجب صلتها، هذه الرحم التي تجب صلتها، كالعم والخال والعمة والخالة والأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت والجد والجدة وهكذا. لأنه لو قدرنا أن أحد أن أحدهما مثل الآن العم عمك، هذا لو قدر أنه أنثى عمه ما حل أن ينكح، ما حل أن ينكح، يعني إذا دون ابن العم ودون ابن الخال. وعلى هذا فابن العم القريب وابن الخال القريب لا تجب صلته. ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فأنت ملكت ابن عم ما يلزمك أن تعتقه، يعني اشترى ابن عمه، اشترى ابن عمه رجل يعني من العبيد رزقه الله الحرية وملك مالا فاشترى عمه من السوق، عم العم يباع في السوق، اشتراه بمجرد ما يشتريه يكون حر، يكون حر، لأنه ما يمكن أبدا أن يملك عمه. اشترى ابن عمه، نعم ها، ابن العم يملك، لك أن تملك ابن عمك. ابن خال يملك، خال لا يملك. فكل ذي رحم محرم ملكته فهو حر، كما جاء في الحديث، والصواب وقفه على عمر رضي الله تعالى: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فلا يجوز أن تكون الضرة عمة أو أن تكون الضرة خالة، ما يمكن أبدا أن تكون المرأة ضرة على عمتها فيجمع بينهم، كما جاء في الحديث المتفق عليه. لكن يجوز أن تكون بنت العم ضرة، رجل أخذ عنده امرأة وتزوج بنت عمها، بنت عمها أو بنت خالها، هذا باتفاق العلماء وبنص الآية القرآنية، نعم، أنه سائغ جائز. قالوا: فهذا يدل على، وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، أن الصلة التي يجب أن توصل هي هذه، وأما ما سوى ذلك فإنه مستحب، ما سوى ذلك فهو مستحب، لأنه واسع جدا، الرحم واسعة، الرحم واسعة، تصل إلى من؟ تصل إلى أبعد من يكون من عشيرتك، بل أبعد من ذلك. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم رحما، فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. الصهر مارية القبطية، مارية، وأما الرحم فهي أم العرب، أم إسماعيل هاجر القبطية، هاجر القبطية، فإنها من مصر، وهي أم قريش وجميع بني وجميع قبائل مضر وربيعة من، نعم، من العدنانيين. ومن أهل العلم من يرى أن القحطانيين أيضا كذلك، وأنهم يرجعون إلى إسماعيل. فكل بني إسماعيل من العرب، هذه الأمم العظيمة من العرب، كلهم جدتهم هاجر، هاجر رضي الله عنها. فهاجر هنا من مصر، فقال: فإن لهم رحما. وجاء أيضا وهو أقل من هذا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا قريش، فاجتمعوا، فعم وخص عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مرة ابن كعب، أبعد، يا بني كعب ابن لؤي، أبعد من ذلك، يا بني كعب ابن لؤي، يا بني هاشم، إلى أن قال: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال بعد ذلك: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. إذن دل على أن قريشا كلهم من بني كعب ابن لؤي أن كلهم لهم على النبي عليه الصلاة والسلام رحم، فدل هذا على أن الرحم أوسع من ذلك. وبعد، والقول الثاني في المسألة، إذن القول الأول أن كل ذا رحم، أن كل ذي رحم محرم، فهي الصلة التي تجب، أما الصلة المستحبة فهي واسعة. الثاني من أقوال أهل العلم أنهم الذين يحصل بينهم توارث، كل من يحصل بينهم توارث، يعني حتى العصبات من أبناء العم، فهؤلاء جميعا يكونون من يعني ممن يحصل بينهم توارث، حتى أيضا من ذوي الأرحام الجميع، هؤلاء ممن يكون بينهم توارث مما يذكره الفرضيون، فهؤلاء داخلون. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال بعض العلماء، وهو منصوص أحمد وقول الأكثر من أهل العلم، قالوا: إن الرحم التي تجب صلتها هم كل قريب، كل قريب، كل من له قرابة، كل من له قرابة. وعلى ذلك فمن كان من العشيرة، من العشيرة كقريش، هذا قريشي وهذا من قريش، فإنها صلة، كما تقدم في الحديث السابق الذي رواه الإمام، الذي رواه الإمام مسلم. وعلى هذا القول وأنها تشمل كل قريب، فإننا نقول إنها تختلف بحسب القرب، بحسب القرب، فكلما قويت القرابة زادت الصلة، وكلما ضعفت، كلما بعدت ضعفت القرابة. وعلى ذلك فالآن عندما تكون بنت العم ضر على بنت العم، نقول هنا لأن القرابة أضعف فلا تترك مصلحتها من النكاح، فقد جاءها من هو كفؤ، لا تترك مصلحتها لمصلحة أو لدفع الضرر عن بنت عمها، هي لها مصلحة في هذا النكاح، لها مصلحة في هذا النكاح، فلا تترك هذه المصلحة لأجل دفع المضرة عن بنت عمها. على كل، مع أن القول الذي قاله أبو الخطاب في قوة والأدلة كما تقدم قوية، إلا أن القول بأن نقول، إلا أن القول بأن الرحم كل قريب، كل من بينك وبينه قرابة، يعني من الأم أو من الأب، ولكنها تختلف، ولكنها تختلف، قد يكون بالسلام فقط ودفع الأذى، دفع الأذى يدفع الأذى. ولذا الناس في عرفهم تجد أنهم يرون أن الرجل إذا أساء لشخص من قبيلته قالوا قطع رحمه، أساء له، يعني هم لا يطالبونه بالإحسان إليه، لكن يقولون لا تسئ إليه، لا تسئ إليه، رجل من عموم القبيلة لكنه آذاه، فيدخل هذا في قطيعة الرحم، يقول هذا بينك وبينه رحم فلا تؤذي، لا تؤذي. وأما كونك تحسن إليه فأنت غير مطالب، يعني أعني أنه قد تصل فيما أرى الدرجة في الصلة إلى أن الشخص يطالب فقط بترك الأذى، يعني إذا بعدت يقال أقل شيء لا تؤذيه، أقل شيء لا تؤذيه، لست مطالبا حتى بالسلام، له كحق غيره من المسلمين بالسلام، حق المسلم على المسلم، ولكن أقل ما له عليك من حق ألا تؤذيه، ألا تؤذي، لكن كلما قويت ألا تؤذيه، ولكن كلما قربت، كلما قويت القرابة كلما كان هذا أحق. ومن أهل العلم من يرى أن هذا كالشيخ محمد رحمه الله أن يكون هذا في رابع جد، في رابع جد كبني هاشم لاجتماعهم مع اجتماعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هاشم، ولكن يشكل عليه أن بني المطلب قد أعطوا كذلك من سهم ذوي القربى، وهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعلى كل فعرف الناس قريب من هذا فيما يسمونهم بالأقارب الذين يجمعهم اسم واحد، قد يكون هذا الاسم الواحد قد يكون خامس جد أو رابع جد كما هو الغالب. يعني الغالب الآن أن الذين يكونون أسرة واحدة أن يجمعهم رابع جد أو خامس جد. نعم تفضل. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. أما حديث أبي هريرة وهو قول من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم من حديث أنس، ففيه أن الذي يصل رحمه مع ثواب الله في الآخرة مع نية ذلك فإنه يبسط له في رزقه، فهو من أسباب سعة الرزق، فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق، لأن الله يصله، ومن صلة الله جل وعلا أن يبسط له في رزقه. ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ فمن وصله الله بسط له في رزقه وفي وعافاه في بدنه وأطال في عمره، ولذا قال وأن ينسأ له في أثر، يعني يؤخر في أجله، فليصل رحمه، يعني يطال في عمره على ظاهره، والله عز وجل يعلم الغيب جل وعلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى عمره، وعلم الله جل وعلا أنه يصل رحمه فأطال في عمره سبحانه، يعني علم أن فلان يصل رحمه فأطال الله جل وعلا في عمره. فالحديث على ظاهره، ليس المقصود فقط بركة العمر، بل المقصود أيضا أن يزاد في العمر نفسه، وهذا أمر معروف في الواقع في من يعرف بالصلة، فتجد أن الله عز وجل يهبه من طول العمر ما لا يهب غيره. وأما الحديث الذي بعد لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وهذا يدل على أن القطيعة من الكبائر، على أن القطيعة من الكبائر. وحديث المغيرة ابن شعبة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، يعني العقوق هو الأذى، عقوق الأمهات يعني أذى الأمهات، ووأد البنات ومنعا وهات، منعا إمساكا، فهو يمنع ما يجب ويقول هات لما ليس له، فهو يمنع الحق الذي عليه الواجب ويطالب بماذا؟ بالحق الذي ليس له. كان يسأل الناس تكثرا أو يسأل الزكاة وهو ليس من أهلها، يقول هات أعطوني ما ليس له. وكره لكم قيل وقال، يعني نقل الكلام بلا تثبت ولا تروي، قال فلان قيل قال قيل، مجالس الناس وسمرهم هذا الذي لا ليس فيه أنس، ما فيه إلا الأذى، ولذا الذين يخرجون من هذه المجالس يقولون نجد نكدا لا نشعر به إلا بعد خروجنا من هذه المجالس، لأنها مجالس ما فيها إلا قال وقيل. أما المجالس التي ينتفع بها أصحابها فيما يقربه من الله فإنها تأنس بها النفوس وتنشرح بها الصدور. يقول وكثرة السؤال، يعني سؤال المال أو السؤال في العلم في غير محله، فيكثر من السؤال، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فيكثر السؤال على وجه التعنت، أو أيضا يكثر من سؤال المال في غير حقه. نعم. وإضاعة المال واضحة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث حسن، وفيه أن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين، فمن أسباب رضا الله رضا الوالد، وفي هنا الأقرب أنها سببية، يعني إن رضا الوالدين سبب في رضا الله جل وعلا، وإن سخط الوالدين سبب في سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. هنا في حق الجار، وقد جاء في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن هو الجار؟ جاء عن جماعة من السلف كعائشة وغيرها أنه 40 جارا، يعني 40 جارا، يعني من كل ناحية، وقال بعضهم 10، وقال بعضهم هو الجار الملاصق، وقال بعضهم هم الذين أهل الحي الذين يجمعهم مسجد واحد، أهل الحي الذين يجمعهم مسجد واحد، والأقرب كما قال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فلا شك لا من عرفنا أن أهل المسجد الواحد يعني أنهم جيران، أنهم جيران، ولا يختص هذا بالملاصق، فالقول بأنه ملاصق فقط ضعيف، القول بأنه ملاصق ضعيف، إما أن نقول إنهم أهل الحي أو أنهم أهل يعني الذين يجمعهم المسجد الواحد. وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. رواه البخاري. فقوله أن لي جارين وقوله إلى أقربهما بابا يدل على أنه لا يختص بالجار الملاصق، لا يختص هذا بالجار الملاصق. نعم. ويحسن إلى الجار بما يحسن إليه من طعامه ومن السلام والإحسان إليه وأن يتفقده إذا مرض إلى غير ذلك مما يعد من الإحسان إلى الجار بالعرف. وكلما قوي وكلما زادت الأوصاف في هذا الجار كلما زاد حقه، فإن كان ذا قربى زاد حقه، وإن كان مسلما أيضا زاد حقه، لأن الجار يشمل المسلم والكافر كما قال العلماء، يشمل المسلم والكافر والتقي والفاسق. نعم. ويشمل كل جار. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك، متفق عليه. وهذا يدل على أن هذا أقبح من عموم الزنا، الزنا بامرأة الجار، الزنا بامرأة الجار، وأنه أقبح، ولذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل الولد، بعد قتل الولد خشية أن يأكل معك. فقتل الولد هنا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد الشرك: تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني. وقوله تزاني مفاعلة، يدل على أنها قد رضيت هذه المرأة الجارة أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة الجار، وهذا فيه وجوب كف الأذى عن الجار وتحريم أذى الجار، ومن ذلك أن يؤذيه في عرضه، أن يؤذيه في عرضه بأن يزني بامرأته حتى لو كانت هذه المرأة مطاوعة راضية، لأن المرأة أضعف لحفظ نفسها من الجار من غيره، ودخوله ومروره ونظره وقربهما من بعض قد يدعو لمثل هذه الفاحشة بينهما، فكانت هذه أعظم من الزنا بغيرها. نعم. ولذا فإن العرب يعدون هذا، مع أن هذا من المحرمات، يعدونه أيضا مخالفا للشيمة، مخالفا للشيمة أن يتطلع إلى امرأة جاره، لأن الواجب عليه أن يحفظها، هو الواجب عليه أن يحفظها كما يحفظ محارمه، لا سيما في غيبة جاره، فكيف به يواقعها ويزانيها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه سد الذرائع، لأنه إذا سب أبا الرجل سب الرجل أباه، فإذا سب أم الرجل سب الرجل أمه، كما في قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه لا حرج في الهجر دون 3 لحظ النفس، أن تهجره دون 3 أو 3 فما دون لحظ النفس، مثل مثلا أن تجد في خاطرك عليه فلا حرج في 3 أيام فأقل، وأما فوق 3 فلا يجوز. ولذا قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. إذن إن هجره 3 ليال فما دون لشيء يعني في خاطره مثلا عليه، بعض الناس والله ما دعاني مثلا، صار عنده مثلا طعام أو عنده شيء، أو أحيانا مثلا يكون هو الأحق بأن يتكلم فيسبق بالكلام مثلا من الإخوان أو غير ذلك مما قد يحصل، مما يكون في نفسه شيء، فيعني يأخذ نصيبه ويأخذ حقه من أخيه هذا بأن يهجره 3 فما دون. فليس له أن يهجره فوق 3، إلا أن يكون ذلك لمعصية، إلا أن يكون ذلك لمعصية. وإذا كان هذا لمعصية فيقيد هذا بأن يكون في هجره له لأجل المعصية أن يكون في ذلك مصلحة، أن تكون دواء له أو لغيره. يعني إذا هجر مثلا من عنده تقصير في أداء الصلاة مثلا، ويرجو أنه إن هجره أن يؤدبه ذلك وأن يصلحه ذلك هجره، وإن قال لا هذا يجعل الأشرار يستولون عليه ويزيد في شره، أو أنه لا يبالي بهجره ما ينفعه أبدا، هجرت أم لم أهجر، فنقول: هل ينفع غيره مثلا؟ قال: كذلك لا ينفع. يعني إذن هو لا يزجر غيره ولا يؤدب هذا الشخص، فإذا كان ليس فيه تأديب له ولا فيه زجر أيضا عن غيره فإنه لا يهجر حينئذ، فإنه لا يهجر، لأنه لا مصلحة حينئذ في الهجر. وأما إذا كان فيه مصلحة فإنه يهجر. ولذا أول ما دخل كما جاء في صحيح مسلم الأمر على بني إسرائيل أنه كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان اتق الله ولا تفعل ذلك فإنه لا يحل لك، ثم لا يمنعه أن يكون غدا أكيله وجليسه وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم كما جاء في الآية الكريمة. إذن الهجر دواء إن نفع، وإلا فإنك تبقى تحذره من أمور أخرى، لأنه الآن الرجل مثلا ما يحافظ على الجماعة، فإن هجرته أنت كنت في السابق تناصحه في أمور من الخير وتدعو مثلا إلى بر الوالد وإلى صلة الرحم وتدعو إلى أمور أخرى، الآن ما صار يسمع منك شيئا أبدا، وأصبح زاد شره أو استولى عليه الأشرار وانفردوا به عنك، فلا مصلحة في ذلك. نعم. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن السلام يزول به الهجر، فإذا قلت السلام عليكم فهذا يزول به الهجر، ولذا قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا سلمت على الرجل انتهى، زال الهجر، زال الهجر، يعني سلمت عليه بخصوصه، قلت السلام عليكم، توجه السلام إليه، فقد زال الهجر. لكن بعض الناس قد ما يكفي هذا، كما لو كان التهاجر بين اثنين بينهما مزيد من الصلة والقرابة، فإذا قلت السلام عليكم وسكت ما يرى أنك تركت هجر حتى تسأله عن حاله، يعني بما جرت به العادة مما يكون زائدا على السلام في حق بعض الناس. نعم. لكن الأصل أن السلام يكفي. نعم. يعني بعض الناس يسأل يقول والله أنا أسلم على فلان، يعني الرجل فعل وفعل وفعل، وأنا الآن إذا أتيت سلمت عليه وصافحته كما أصافح الناس، ولكني ليس بيني وبينه يعني مزيد حفاوة، نقول زال الهجر، زال الهجر. لكن بعض الناس قد يكون مثلا أخ له أكبر فقال السلام عليكم وجلس، قد يكون هذا ما يكفي، يحتاج إلى مثلا يزيد في السؤال. نعم. وقد يكون إذا كان جرت العادة أنه مثلا يقبل رأسه أو غير ذلك، هذا يعني يرجع فيه العرف، لكن الأصل أن السلام يكفي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. نعم. فكل معروف صدقة، كل معروف تفعله فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قال إن الله قد جعل لكم ما تتصدقون به، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وفيه أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وفيه أن حمل الرجل على دابته تعينه عليها صدقة، هذا كله من كل ذلك من الصدقة. نعم. فكل معروف صدقة، كل معروف صدقة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. طلق يعني منبسط باش. فلا تحقرن من المعروف شيئا، يعني هذا من المعروف، فكونك تلقى أخاك بوجه طلق هذا من المعروف الذي تؤجر عليه، حتى انبساط الوجه، حتى انبساط الوجه وبشاشة الوجه هذه من المعروف الذي هو من الصدقة والإحسان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. نعم. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد يعني جيرانك بإطعامه من هذا المرق، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. من نفس يعني أزال الضيق عنه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالذي ينفس عن أخيه ضيق ضيق في مثلا يعني عليه ضائقة مالية أو يحتاج إلى من يعينه في دواء أو في غير ذلك أو في غير ذلك مما يضيق به الصدر مما يكون من ضوائق هذه الدنيا، فإذا أزلت عنه هذا الضيق ونفست عنه هذه الكربة كدين عليه أو غير ذلك أو إيجار أو غير ذلك مما يعجز عنه أو يضيق ماله عنه فأعنته، ولو كان هذا بالسعي عند أهل الخير فإنك بذلك فإنه ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، المعسر تيسر عليه إما أن تضع عنه يعني من الدين، وإما أن تمد له بالأجل، وإما أن تمد له بالأجل يعني تنظره، وهذا واجب الإنظار. ولذا قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولذا قال العلماء: إذا كان معسرا فإنه لا يجوز أن يطالب، ليس لك أن تطالبه ولا أن تحبسه، بل يخلى سبيله يأتي إلى القاضي إن رفعت به، والقاضي لا يحبسه، يستحلفه ويخلي سبيله بلا شهود ولا بينة، باستثناء مسائل، منها أن يكون الرجل معروفا بالغنى، فإذا كان معروفا بالغنى فلا بد أن يأتي ببينة، كان معروف بالغنى لا بد أن يأتي ببينة تدل على نعم أنه قد أحسن، والبينة إما اثنان كالمذهب وإما ثلاثة كما اختاره ابن قيم، يعني ممن يعرفون حاله ويعرفون باطن أمره. معروف بالغنى لماذا ما تقضي؟ قال: والله أنا ما عندي شيء، هذا راتبي نعم كثير، لكن انظروا يؤخذ منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما يبقى لي، أو مثلا خسرت في تجارتي، ويأتي بشاهدين بينة من أهلي ممن يخبره ويعرف حاله فيشهدون أنه قد أحسن، أو أن يكون وهي الثانية التي تستثنى أن يكون المال أن يكون هذا المال الذي في ذمته ثمن مبيع أو قرض، فيقال: أنت أخذت أموال الناس الآن فأين ذهبت بها؟ أنت الآن أخذت سلع، أخذت بضائع، أخذت قروض من الناس، فأين ذهبت بها؟ فلا بد أيضا من بينة هنا. وأما لو كان مثلا أتلف شيئا، سيارة مثلا صدمت وكلف ب10,000، قال: ما عندي 10,000، فهنا يكفي أنه يحلف، ما نحتاج إلى بينة. أما لو كان لا أخذ أموال الناس قروضا، استدام من هذا 10 ومن هذا 20 ومن هذا 30، ويقول: أنا ما عندي شيء، فنقول: لا، ما نقبل هذا، لابد أن تأتي ببينة تدل على أنك قد أعسرت. لماذا؟ لأن هذا ثمن قرض، لأن هذا ثمن مبيع أو قرض، فلا يقبل ذلك إلا ببينة. نعم. أيضا يقول: من ستر مسلما ستره الله. المسلم الذي يستر عليه هو المسلم الذي يعني لم يشهد المعاصي كما قال العلماء، ولم يعلم بها. وأما الذي يعلن ولا يبالي بالمعاصي ولا يشهدها فلا يدخل في ذلك، إنما هذا في المسلم الذي وقع في زلة وهو يعني لا يظهر المعصية ويخفيها، فلا يجوز كشفها، بل يجب أن يسترى عليه. أما شخص يعلن المعاصي ويظهرها فهذا يظهرها أصلا، وإن كان لا فائدة من الكلام فيه، لكن الذي يطالب ستره هو هذا الذي يخفي فيستر عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كما في صحيح مسلم قال: وإن من المجاهرين الرجل يعمل العمل في الليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان قد فعلت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله، فيكشف ستر الله. فبعض الناس هو يظهر ويقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، فالمقصود هنا هذا الشخص الذي هو مستور بستر الله لا يجوز أن يفضح ولا أن يتكلم في حقه. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. نعم، من دل على خير، خير ديني أو دنيوي، من دل على خير ديني أو دنيوي فله مثل أجر فاعله. ديني كان يرشد إلى فقير فيتصدق عليه، أو أن يأتي إلى الأغنياء ويدلهم ويدلهم على أبواب من أبواب البر والخير من بناء مساجد أو غير ذلك، يشجعهم ويدلهم، أو أيضا يدلهم على عمل من الأعمال الصالحة التي رغب فيها الشرع من الدعاة، الدعاة الذين يقولون هذا مستحب وهذا لك فيه أجر، ويرغبون مثلا بسنة الضحى أو يرغبون بأي عمل صالح فلهم مثل أجر فاعله، وهذا من فضل الله جل وعلا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. نعم، هذا الحديث فيه أن من استعاذ بالله جل وعلا فيما له فيه حق فإنه يجب أن يعاذ، وأن نعيذه من شر هذا الذي استعاذ به، يعني فيما له حق. لكن إذا لم يكن له حق، مثل رجل مليء وهذا يطالبه بحقه عليه دين ويقول: يا فلان أعيذوني من هذا، ولا نطالبك، أستعيذك أعوذ بالله منك، يقول له مثلا هذا: أعذني من نفسك بالله جل وعلا، يعني هذا يطالبك بحقه. نعم، فمثل هذا نعم لا يعاذ أو لا يجب أن يعاذ. أما الذي مثلا مثل إنسان مثلا يؤذى أو يكون له في أمر حق أو غير ذلك، نعم، أو يخشى ضررا ويعني أن يلحقها أحد به ضرر ولا يستحقه، فيقول: أعوذ بالله من ذلك، أستعيذكم بالله جل وعلا أن تعيدوني، فهذا نعم هذا يجب أن يعاد. كذلك أيضا من سأل بالله فأعطه، لكن لو سأل ما ليس ما لا يحل له أن يسأله فلا، أو أن يكون في ذلك حرج، يسألك نفقة عيالك مثلا أو يسألك، فمثل هذا نعم لا يلزم أن تعطيه ما سألك ولو سألك بالله، أو أن تفشي سرا يقول: أسألك بالله ماذا قال فلان، أو نحو ذلك بما قد يكون فيه ضرر على فلان أو في كشف سر، فمثل هذا لا. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، يعني من صنع إليك معروفا فكافئه حتى يعني تساويه في المعروف الذي فعله لك، فإن لم تجد فادعوا الله جل وعلا له وقل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا. نعم، نأخذ هذا الباب والوقت يعني وقت. نعم طيب. نعم كما تحبون. ما أدري أنت ترى باب الزهد. نعم نأخذه. طيب نعم تفضل. باب الزهد والورع. نعم، الزهد والورع. الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفعك في آخرتك تتركه، فتكون رغبتك في الآخرة وإقبالك إلى الآخرة، وكل ما يشغلك من فضول المباحات وفضول الكلام وغير ذلك، كل ذلك تتركه. هذا هو الزهد، هذا هو الزهد، كل ما لا ينفع في الآخرة، فيكون استثمارك للدنيا بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وكون الإنسان عنده مال كثير لا ينافي هذا الزهد، ما دام أن هذا لا يشغله عن آخرته. ولذا كان من العشرة المبشرين، بل كان أكثر العشرة المبشرين بالجنة كان لهم مال كثير، حتى إن الزبير كما جاء في البخاري، والزبير رضي الله تعالى عنه كان من العشرة من هو أغنى منه كعثمان، ترك 50,000 درهم لما باع عبد الله ابنه ماله وأحسن التصرف في ماله وبيعه، بلغ ماله 50,000 يعني 50 مليون درهم، والدرهم يساوي 40 تقريبا، يساوي 40 ريالا عندنا تقريبا، يعني ما يزيد على 2 مليار من الريالات، هذا للزبير. ومع ذلك يعني لم يكن عنده مال إلا الأراضي، لأنه كان عليه دين أيضا، لأنه من أتاه يريد أن يستودعه قال لا، ليكن دينا حتى لا يضيع، فقضى دينه وقال له الزبير رضي الله تعالى عنه: إذا ثقل شيء عليك من ديني فاستعن بمولاي. قال: ومن مولاك؟ قال: الله. فيقول: ما قلت يا مولى الزبير إلا قضى الله جل وعلا عنه، لأنه لم يكن هناك دراهم، كل ما تركه كانت أراضي، فأحسن بيعها وقضى دينه. فهذا الزبير رضي الله تعالى عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبادهم وزهادهم، ولم يتولى أي أمر، ما جمعه كان من التجارة أو كان من الغنيمة، لكن لم يتولى لا جباية ولا إمارة رضي الله تعالى ولا غير ذلك، ومع ذلك هو من الزهاد قطعا، لكن الدنيا كانت كانت بيده لا بقلبه. ولذا الإمام أحمد قيل له: الرجل يكون له 1,000 دينار، 1,000 دينار أيكون زاهدا؟ الدينار يساوي قبل مدة قليلة، يعني المدة الأيام هذه يساوي نحو 400 ريال أو 500 ريال، يعني هذا يزيد بحساب عن 5 ملايين. الرجل يكون له 1,000 دينار أيكون زاهدا؟ قال: نعم، إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، يعني لا يكون حزنه حزن أهل الدنيا إذا نقصت، لأنه يعلم أن الذي أعطاه سابقا يعطيه، وقد يكون الفقر خير له، ولا يؤثر هذا في نفسه أبدا. وإذا زادت فإنه لا يفرح فرح المختالين المتكبرين المحبين للدنيا، فيكون زاهدا وإن كان عنده 1,000، وإن كان عنده 1,000 دينار. وهكذا أيضا كان كثير من خيار هذه الأمة كعبد الله بن المبارك وغيره. فإذا الزهد لا يمنع وجود المال. قال هنا: والورع، الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، يعني ما تخاف ضرره في الآخرة اتركه، هذا هو الورع. كل ما تخاف أن يضرك في الآخرة فتركه هذا هو الورع، بأن تدع ما لا بأس به خشية مما به البأس، أن تدع ما لا بأس به خشية مما به البأس، هذا هو الورع. وعلى ذلك فالورع داخل في الزهد، فالزهد أعلى من الورع. فمن ذلك ترك الشبهات، فترك الشبهات من الورع، ترك الشبهات من الورع. ولذا أورد حديث النعمان ابن بشير في هذا الباب وهو قوله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، لتأكيد سماعه. نعم، يشير أهوى بأصبعيه إلى أذنيه. نعم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، إن الحلال بين كالنكاح مثلا، وإن الحرام بين كالزنا، وبينهما أمور مشتبهات، إما تتعارض فيها الأدلة عند المجتهد، وإما تتعارض فيها أقاويل أهل العلم عند العام، فبعض العلماء يفتي بكذا وبعضهم يقول يفتي بكذا، فتجتنب هذا لئلا يضرك ذلك في آخرتك. ما دام أن في خلاف بين العلماء والخلاف قوي، هذا له دليل وهذا له دليل، فالأدلة فيها قوة، وأيضا أو أقاويل أهل العلم متعارضة وكل منهم أيضا يستدل أو لا يستدل وأنت عامي. نعم، فكونك تترك هذا هذا أسلم لك في آخرتك، لا سيما إذا حاك هذا في صدرك، فتترك هذا يكون هذا أسلم لك في آخرتك. نعم نعم، فمن اتقى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني قد يقع، يعني أوشك أن يقع في الحرام، الذي يقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. راعي حول الحمى، الحمى هذا حمى الملك، وهو يرعى حوله، أي غفلة منه عن إبله وغنمه، وإن تدخل تدخل في الحمى. فهكذا الذي يقع في شبهات، أي غفلة أو يعني يحصل له أمر، فإذا به يقع في الحرام، يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الملوك يحمون الأرض لدواب المسلمين مثلا، أما الله جل وعلا فحماه محارمه سبحانه وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. والقطيفة نوع من الكساء، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، هذا خلاف ما يكون عليه المؤمن من الزهد في الدنيا. تعس عبد الدينار، أصبح عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للقطيفة وعبدا للمال، فإن أعطي من هذا المال رضي، وإذا لم يعطى سخط، فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وكالذي يبايع إماما فإن أعطاه من مال الدنيا، لأن همه الدنيا، ليس همه اجتماع كلمة المسلمين وأمن المسلمين في أديانهم، وليس له همّا في يعني إقامة الشرائع وحفظ الشعائر، وإنما همه الدنيا، فإن أعطي من هذه الدنيا وفى لهذا الإمام، وإن لم يعطى فإنه لم يفي. فلا شك أن هذا جعل همه الدنيا، جعل همه الدنيا. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني الكتف وقال كن في الدنيا كأنك غريب. الآن الغريب هل ينافس أهل البلد على ما يتنافسون فيه؟ أبدا، لأن الغريب ما هو همه؟ همه أن يذهب إلى وطنه، همه أن يذهب إلى وطنه، فكل تفكير الغريب في وطنه، لا يفكر بما يفكر فيه الناس من أهل البلد. فكن في الدنيا كأنك غريب، الغريب كل تفكيره في وطنه، متى يرجع إلى وطنه. ووطن المؤمن الجنة، أو عابر سبيل، هذا أشد، كالمار، مار إنسان مر على طلحة مثلا في بر وقال وش رأيك نبي نسوي له جدار من هنا وجدار من هنا، نبي نسقف الطلحة، إحنا يمكن نجسبها إلى المغرب، ولا يقول لا هذا كله إلى المغرب نمضي أنفسنا ونمشي. نعم، ما يفكر بهذا أبدا، يفكر يقول الآن سأمر، هذا مرور فقط. فهكذا أيضا في هذه الدنيا كأنه عابر سبيل، عابر سبيل، تفكيره متى يصل إلى البلد التي هو متوجه إليها. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فأبرئ ذمتك وأقبل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح واجتنب ما نهى الله عنه، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ما دام أنك صحيح فاغتنم الصحة للسقم، لأنه قد يأتي يوم لا تقدر على هذا العمل فتؤجر عليه لأنك قد عملته في صحتك، وأيضا عملك في صحتك محفوظ لك، ومن حياتك أيضا لموتك، فما دام أنك في هذه الحياة فاغتنم هذه الحياة بالعمل الصالح قبل أن تموت، فلا يصل إليك إلا ما يكون من دعائنا أو صدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، الحمد لله، هذا حديث لا بأس به يعني بطرقه، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا عند العلماء فيما يختص به الكفار، يعني فيما يكون من فيما يكون شعارا لهم، فمن تشبه بهم فقد أثم. ولذا جاءت الأدلة الكثيرة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس، فلا يجوز لك أن تتشبه بهم يعني فيما يختص بهم، وأما ما يشترك الناس فيه مثل لبس البنطال مثلا ما نقول هذا من التشبه. نعم اللائق أن يكون الثوب واسعا، لكن ما نقول هذا من التشبه لأنه ما يختص بالكفار. كذلك أيضا ما يختص بالفساق، الفساق لهم مثلا في شعرهم أو في لبسهم أو ما يتميزون به عن أهل الطاعة، فنقول كذلك، فينهى عن التشبه بالكافر أو بالفاسق أو بالمبتدع فيما يختص به، وأما ما يعم ويشترك فيه الناس أو فيه منافع لهم فإن هذا لا يدخل في هذا الباب. نعم، وأقل أحوال هذا ما يدل عليه هذا الحديث، أقل أحوال كما قال شيخ الإسلام التحريم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، يا غلام احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في أوامره واحفظ الله في اجتناب نواهيه، يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظ لك دينك ويحفظ لك جوارحك ويكون معك سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك، فالله أمامك يحفظك ويكلأك سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني ليكن تعلقك بالله سبحانه وتعالى، ومن تعلق بشيء وكل إليه، فمن تعلق بالله وكل إلى الله فحفظه ورعاه، ومن توكل على غير الله جل وعلا خذل، لأن الله هو الحي الذي لا يموت، وغيره نعم وغيره يموت، فليكن توكلك على الله سبحانه وتعالى. نعم، الاستعانة هي طلب العون. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. هذا أيضا حديث حسن، وفيه أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله جل وعلا، فينال العبد محبة الله التي أغلى من الدنيا وما فيها، أي خير لك من القصور والدثور، وخير لك من الدنيا بأسرها أن يحبك الله جل وعلا. ولذا الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لهذا المعنى باتوا يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاه، بخلاف الإمارة. فلذا عمر يقول: ما تسورت الإمارة إلا يومئذ. كل ذلك لهذا المعنى، فمن زاهد في الدنيا نال خيرا منه وهو محبة الله جل وعلا. وازهد، والذي يزهد فيما أيدي الناس فإن الناس يحبونه، لأن الناس الذي يتطلع إلى ما في أيديهم ويسألهم ويقول أعطوني يكرهونه، يريدون الشخص الذي لا يسأل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب، ما يريد، يريد ما يريد أن يكون ماله له، لا يريد أن يعطي منه شيئا. فإذا سألته وطمعت بما عنده نعم كرهك. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. نعم. والغنى هنا غنى النفس. نعم. والخفي يعني إنه على عبادة الله سبحانه وتعالى مقبل على ربه جل وعلا، يعني بالعبادات الخفية، فهو ذو إخلاص لله سبحانه وتعالى، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن إن سأل إن شفع لم يشفع، وإن وكما جاء أيضا في حديث آخر، يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالعبد الخفي أيضا يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. نعم. فالمسلم مقبل، المسلم حسن الإسلام مقبل على ما يعنيه مما يقربه إلى الله جل وعلا في دينه، وكذلك أيضا مقبل على ما ينفعه في دنياه. نعم. وتارك أيضا لما لا يعنيه، فالذي لا يعنيه، الذي لا يعنيه سواء كان هذا من الأقوال أو الأفعال أو المكروهات أو الشبهات أو المباحات، يعني من فضول المباحات، الذي لا يعنيه يتركه، وهذا يدل على حسن إسلامه. ومن ذلك أيضا أن الذي لا يناط به نعم لا يقدم نفسه فيه، بل يرغب بالسلامة ولا يقدم على السلامة شيئا. فما دام أن الأمر منوط بغيرك، متعلق بغيرك، هو المسؤول عنه، فهذا لا يعنيك أنت، إنما يعني غيرك، فأقبل على ما يعنيك. نعم. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. نعم. هذا فيه فضول الأكل الذي لا ينبغي لأهل الزهد، ففضول الأكل: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، هذا يضره في التخمة، تضره في بدنه ويعني في العلل، وكذلك أيضا خلاف ذلك يرق به القلب ويسمو به، تسمو به النفس، ويعني التقلل من الطعام، وتقوى به الفكرة، نعم، ويقل به النوم. نعم. فلا شك أن ملء البطن هو ضار، ولذا اتفق الأطباء على أن ما في هذا الحديث هو من أعظم النصائح التي لو سلكها الناس سلموا من استخدام أكثر ما يستخدمونه من الأدوية. نعم. فالبطن هو محل الداء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. نعم. هذا فيه التوبة إلى الله جل وعلا من كل ذنب، وأن بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون، وأن ابن آدم لا يسلم من الذنب صغيره وكبيره، ولكن عليه أن يتوب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. والتوبة بأن يقلع عن الذنب ويعزم ألا يعود، قد يعود لكنه يعزم ألا يعود، إن عاد فلا يضر هذا توبته كما دلت عليه السنة واتفاق العلماء، لكنه يعزم ألا يعود، فيقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود. وإن كان الذنب في حق آدمي في ماله فإنه يرد إليه ماله، يرد إليه ماله. وإن كان في قذف قذفه إياه، أو في غيبة اغتابها إياه، أو في شتم أو سب، فإن كان قد بلغ ذلك فيستحل، إن كان علم ذلك بما حصل منه من الكلام أو تكلم في وجهه فإنه يستحل. وأما إن كان لم يعلم بذلك، قذفه في غيبته أو تكلم في أمر في غيبته، فهل يستحله؟ رواية عن الإمام أحمد، أصحهما هو اختيار ابن قيم الجوزية وأيضا وظاهر اختيار شيخ الإسلام وجماعة، أنه لا يخبره بذلك، وإنما يدعو له، وإنما يدعو له ويذكره في المجالس التي ذكره فيها بشر، يذكره بخير، لأنه قد يزيده هذا، يزيده يعني قد يوقع بينهما يعني في العداوة والبغضاء ويزيد الشر. ولذا فإنه إن لم يبلغ ذلك الخبر فإنه يتوب إلى ربه جل وعلا ويدعو له، ولا شك أن دعاءه له أنفع من أن يستحله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. نعم. هذا من قول لقمان الحكيم، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصمت حكم وقليل فاعله، يعني وفي الترمذي بسند أيضا فيه ضعف: من صمت نجا. فالصمت فيه نجاة وفيه سلامة. وهل يكب الناس كما في الحديث على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان إذا كف لسانه سلم ولم يندم فهو من الحكمة، فهو من الحكمة. وكما أيضا روي عن لقمان: إذا كان الكلام من ذهب فإن الصمت، إذا كان الكلام من ذهب فإن الصمت من فضة، إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فالإنسان لا يندم على سكوته، وإنما يندم على ما تكلم به. فلا شك أن الصمت من الحكمة، وهذا مروي عن هذا الرجل الصالح العبد الصالح لقمان الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.